بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا، وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، وأعتدنا للظالمين عذابا أليما، وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يقول مفسر رحمه الله: ولقد آتينا موسى الكتاب. قال: الألواح، أو معنى آتينا أردنا إيتاءه، أو المراد من الكتاب ما يستلزمه وهو الرسالة، لأن التوراة ما كان إلا بعد هلاك فرعون كما مر في سورة الأعراف. طيب، هنا في تفسير الكتاب ولقد آتينا موسى الكتاب ذكر عدة أقوال، وهذا لأول وهلة قد يستغرب. ولقد أتينا موسى الكتاب يفسر بالتوراة، يعني هذا أول ما يتبادر إلى الذهن في تفسير الكتاب هنا أن يفسر بالتوراة، فلماذا هذه الإطالة ولماذا هذه الأوجه التي ذكرها؟ هذا التعليل الذي يذكره قل لأن التوراة كذا كذا، هذا التعليل ليس متعلقا بالوجه الثالث من هذه الأوجه فقط، ولكن متعلق بكل الكلام. يعني لماذا تعددت الأقوال هنا؟ لماذا لم يصرحوا بالتوراة هنا؟ الكلام الذي يذكره يقول: لأن التوراة ما كان إلى آخر الكلام، هذا تعليل للأقوال كلها المذكورة وليس تعليلا للقول الأخير. ما معنى ما يذكره هنا؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا. فهذا ظاهره على الترتيب أن إيتاء الكتاب، أن إيتاء الكتاب المذكور هنا في الآية قبل الذهاب إلى فرعون. فلذلك هنا في التفسير قالوا: يبقى الكتاب هنا كيف يفسر الكتاب بالتوراة؟ فالوجه الأول الذي ذكره الألواح، والذين قالوا الألواح هنا لم يقصدوا بها التوراة، لأن الألواح وقع خلافهم فيها، هل الألواح هي التوراة أم غير التوراة؟ فهنا الذي يذكر الألواح يقول الألواح لا يقصد بها التوراة، وإلا كان يقول التوراة، ويقصد الألواح التي هي غير التوراة. والكلام على الألواح يذكر فيه أو مفصل في تفسير سورة الأعراف. فيقول: ولقد أتينا موسى الكتاب. قال الألواح، هذا وجه. الوجه الثاني الذي ذكره أي أو معنى أتينا أردنا إيتاءه، يعني ولقد أتينا موسى الكتاب بآتينا بمعنى أردنا الإيتاء، وهذا له نظائر. طبعا ده نوع من التأول، هذا نوع من التأول، أردنا الإيتاء، فيبقى الإيتاء لم يقع، وإنما إرادة الإيتاء هي التي وقعت قبل الذهاب إلى فرعون. يقول: أو المراد من الكتاب ما يستلزمه هو الرسالة. فيقول المراد هنا من الكتاب الرسالة، ولقد آتينا موسى الكتاب أي الرسالة، لأن الكتاب يلزم منه الرسالة، ثم جاء الكتاب بعد ذلك. لماذا كل هذا التفصيل؟ يعني لماذا كل هذا التفصيل؟ يقول: لأن هو ده جواب هذا السؤال الذي طرحناه الآن، لأن التوراة ما كان إلا بعد هلاك فرعون كما مر في سورة الأعراف، هذا واضح. طيب، ما يصلحش أبدا التفسير منفك عن السياق، ما يركبش أصلا، ده مش تفسير، هذا ليس تفسير. هو قد أتينا موسى الكتاب، ما هو الكتاب؟ التوراة على طول. طيب، هنا النظر في السياق هو الذي أخرج هذه الأقوال. يقول: لما سلى رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله كذلك جعلنا، مكتوبة هنا في قلب في الحروف، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، شرع يبين أعداءهم مجملا ومفصلا. هذا الذي يذكره المناسبة، لأن الآيات السابقة فيها أن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه جعل لكل نبي عدوا، فيقول لما سلى رسوله بذلك. وأين التسلية في ذلك؟ التسلية في ذلك كأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد هؤلاء الكفار يعادونه ويقولون كذا وكذا من أقوالهم التي حكاها القرآن عنهم، فالله سبحانه وتعالى يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان بدعا من الرسل وأن هذا وقع الأنبياء من قبله، فيقول لما سلى رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، شرع يبين أعداءهم مجملا ومفصلا في هذه الآيات. قال ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، قال معينا يعاونه في أمر النبوة، هذا معنى وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، فإن قوم فرعون لما أشركوا بالله كذبوا بما جاء به الأنبياء من قبلهم. فدمرناهم تدمير. طيب ما معنى هذه العبارة التي يذكرها؟ تأملوا في العيوب. فإن فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، فإن قوم فرعون لما أشركوا بالله كذبوا بما جاء به الأنبياء من قبلهم. ليه بيقول الكلام ده؟ لماذا هذا التطويل؟ لن نمرر الكلام هكذا. طب مش أنا فاهم الكلام، ليست العبرة في أن أنا فاهم الكلام، هذا شرح نص، هذا تفسير. العبرة في أن أنا أفهم الكلام ده، ما علاقته بهذا النص المفسر؟ ماشي، ما علاقة فهم الكلام مستقل كده، هم كذبوا فهم كذبوا الأنبياء قبل ذلك، ما علاقة هذا بالنص المفسر؟ ها، لنتأمل كده. فقلنا اذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا. ما كانوش لسه كذبوا برسالة موسى، صح كده، أنهم يعني فقلنا اذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، هم لم يكذبوا بعد بسيدنا موسى، لن يجئهم موسى بعد عليه السلام، واضح؟ فقلنا اذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا. فهنا في التفسير قال هم كذبوا بالآيات، ولكن الآيات هنا ما جاء به الأنبياء من قبلهم. يعني هو هنا لما يقول الذين كذبوا بآياتنا، هنا على القول الذي يذكره، لا تفسر الآيات مثلا بالعصا واليد، لا تفسر الآيات بذلك، على هذا الذي يذكره. وهناك أقوال أخرى، هناك مثلا من يقول فقلنا ذبا القوم الذين كذبوا بآياتنا. طبعا نلاحظ هنا أن هذا التفسير على أن الحكاية حكاية لما قاله الله عز وجل سيدنا موسى، لا من باب الإخبار بعد وقوع الشيء. يعني من باب الإخبار بعد وقوع الشيء، لأن ممكن حد يفسرها كده، وهذا واقع أنه تفسر هكذا، يعني من باب الإخبار بعد وقوع الشيء، أن الله سبحانه وتعالى لم يقل كذبوا بآياتنا، ولكن هذا الإخبار عما قاله الله سبحانه وتعالى، يعني حكاية ما قال الله سبحانه ذهب إلى فرعون. فبعد أن ذهب إلى فرعون وكذبوا، كذب فرعون وكذب ملأ فرعون، ف جاء الإخبار فقلنا ذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، هذا إخبار لنا بعد وقوع هذا الأمر، فهذا وجه آخر يذكره بعض المفسرين وفي غير ذلك. ولكن هو اقتصر هنا على إن هو يقول أنهم كذبوا بما جاء به الأنبياء من قبلهم، هذه العبارة يذكرها لأنهم في ترتيب الحدث لم يكذبوا بعد، يعني أثناء أمر، يعني عندما أمر موسى وهارون عليهما السلام بالذهاب إلى فرعون، لسه فرعون لم يكذب الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام. طيب يقول فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. يقول أي فذهب فكذبوهما فاستأصلناهم. فاختصر القصة فذكر مجملها، لأن المقصود إلزام الحجة ببعثة الرسل أو استحقاق الهلاكة بالتكذيب. طيب يقول فدمرناهم تدميرا أي فذهب فكذبوهما فاستأصلناهم. يعني هنا يذكر أن هنا في إيجاز، اذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم. طب ما هو ما الذي وقع؟ فذهب وعرض عليهما رسالة الله عز وجل فكذبوهما فدمرناهم تدميرا. فيقول أن هنا في اختصر القصة فذكر مجملها. ليه؟ نلاحظ هنا ان هو بيذكر يعني الكلام هنا ذكر الايجاز فين وقدر المحذوف، ثم بعد ذلك يعلل لماذا اختصرت. ده امر ثاني بقى، يعلل لماذا اختصرت، فيقول لان المقصود الزام الحجه ببعثه الرسل أو استحقاق الهلاكة بالتكذيب، لأن هذا هو المقصود أصلا هنا، أن الله يبعث الرسل وأن المكذبين يهلكهم الله. فالإيجاز هنا إيجاز، اختصر هذا إلى ما وقع بهؤلاء، إلى ما وقع بهؤلاء. طيب، يقول: وقوم نوح لما كذبوا الرسل قال نوحا ومن قبله، أو لأن من كذب رسولا فقد كذب الرسل لأن بعضهم يصدق بعضا. ما هذا الذي يذكره هنا؟ يفسر قوله تعالى الرسل. وقوم نوح لما كذبوا الرسل، يعني السؤال الآن: قوم نوح أرسل إليهم رسول واحد سيدنا نوح، طب لما كذبوا الرسل على الجمع طبعا، وهذا الأسلوب متكرر كثيرا في القرآن، كذبت قوم نوح المرسلين وغيرها كتير جدا في القرآن. طيب، فهنا بيفسر بيقول نوحا ومن قبله، وهذا يشكل علي، يعني هذا يرد عليه إشكال أن نوحا عليه السلام هو أول الرسل، مش أول الأنبياء ولكنه أول الرسل، وهذا وارد في حديث المعراج، وارد أقصد في حديث الشفاعة، وارد في حديث الشفاعة لما الناس يذهبوا سيدنا نوح. يقول: أو الوجه الثاني ده هو الأشهر ويذكر في هذا المقام ويذكر في غيره، لأن من كذب رسولا فقد كذب الرسل لأن بعضهم يصدق بعضا. فهم قوم نوح لما كذبوا نوحا عليه السلام فقد كذبوا نوحا وسائر المرسلين حتى ممن جاء بعد نوح، لأن الذي يكذب رسولا كأنه كذب إيه؟ سائر الرسل. الكلام الذي يذكره هنا ليه؟ لأن المفعول هنا اللي هو الرسل جاء جمعا، ومعلوم أن قوم نوح أرسل إليهم سيدنا نوح، فلزاي ما دلالة هذا؟ هذا الذي تكلم فيه: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم قال بالطوفان وجعلناهم، قال إغراقهم أو قصتهم للناس آية، قال عبرة. طيب، وجعلناهم، الهاء هنا علامة تعود، هو هنا ذكر وجهين في الهاء ولا ذكر وجهين؟ يعني هي الهاء هنا تعود على ايه؟ قوم نوح. طيب، ايه الوجهين المذكورين دول؟ يقول اغراقهم او قصتهم، اقدر مضافا، يعني وجعلناهم للناس آية، جعل الله قوم نوح آية للناس. طيب، ايه اللي في قوم نوح يكون آية للناس؟ فيقول اغراقهم او قصتهم، والمعنيين بينهم تلازم لان القصه فيها الاغراق والاغراق من قصتهم. طيب، وجعلناهم للناس ايه، قال عبره، واعتدنا للظالمين سوى عذاب الدنيا عذابا اليما. فيقول اعددنا للظالمين عذابا اليما، هنا يفسر العذاب الاليم بانه عذاب الاخره، بعد ان ذكر هذا العذاب لهم في الدنيا ذكر العذاب في الاخره. يعني الله سبحانه وتعالى يقول أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، هذا العذاب الذي نالهم في الدنيا، واعتدنا للظالمين عذابا أليما، أعددنا لهم عذابا أليما، فيكون هذا إيه؟ يكون هذا للمغيرة، يكون في عذاب الآخرة. ولكن هنا هذا الكلام الذي أذكره، الكلام اللي أذكره ده على أن الظالمين المذكورة هنا في الآية هم قوم نوح، صح ولا لا؟ فده بيتقال عليه إيه؟ يعني لو الله سبحانه وتعالى ذكر قال أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، هذا عذاب في الدنيا، وعددنا للظالمين عذابا أليما في عذاب آخر سوى عذاب الدنيا. طيب، لو هم قوم نوح، هذا التعبير ده يتقال عليه صح كده إظهار في مقام إضمار، هذا إظهار في مقام إضمار، وعددنا للظالمين عذابا أليما. وهنا ممكن يتقال في علة الإظهار في مقام الإضمار، يعني إيه إظهار في مقام الإضمار؟ يعني الأصل أن يقال واعتدنا لهم عذابا أليما، ولكن جاء إيه؟ بالاسم الظاهر، يعني الآية جاءت بالاسم الظاهر واعتدنا للظالمين. إيه العلة اللي ممكن تذكر في مثل هذا؟ من العلة اللي ممكن تذكر في مثل هذا إن هو بيان السبب في هذا العذاب الذي أعد لهم وأشياء أخرى، منها الشيء اللي أشرته ليه الآن. يعني أنا عاوز بس أتجاوز ما يذكر في هذا مما هو مألوف معروف، وانتقل بس لجزئية معينة، وهي أن هي تكون عامة. أريد أن تلاحظوا الفرق بين أن يقال وأعتدنا للظالمين، إن الظالمين هنا عموم الظالمين، أصلا ابتداء هي عموم الظالمين، وأن يقال وأعتدنا للظالمين. الظالمون هنا هم قوم نوح، ولكن جاء الإضافة مقام الإضمار عشان المعنى يفيد العموم. حد حاسس بالفرق بين الاثنين؟ حد حس بالفرق بين الاثنين؟ أعلم إن هي مسألة فيها خفاء شوية، فيها خفاء شوية، ولكن يعني مما يبين هذه المسألة، لو حد قال واعتدنا للظالمين، للظالمين اللي هو عموم الظالمين، عموم الظالمين. تعالوا نقرأ الآية كده من الأول. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. واعتدنا لكل الظالمين في كل زمان ومكان، واعتدنا للظالمين عذابا أليما. ممكن في آية حد أصلا يفسر العذاب الأليم بأنه إيه؟ من جنس العذاب الذي نزل بقوم نوح، صح ولا لأ؟ وساعتها هيتقال طب ازاي والتأسيس؟ لا، ايه علاقة هذا بالتأسيس؟ ايه علاقة هذا بالتأكيد؟ هذا تأسيس. الله سبحانه وتعالى يخبر عما انزل عن العذاب الذي انزله بقوم نوح لما كذبوا، ثم يخبر انه اعد للظالمين عذابا أليما فاعتبروا لئلا ينزل بكم مثل قوم نوح. يبقى ساعتها اصلا ممكن حد يفسر العذاب الأليم بعذاب الدنيا وبعذاب الآخرة الاثنين عادي. لو حد قال الظالمين هنا قوم نوح، يبقى عذابا أليما، يبقى هذا عذاب أعده الله لهم بعد هذا الإغراق. طيب، ويتقال يستفاد هنا، يستفاد هنا العموم. العموم ده مش في اللفظ، لو حد هيقولها كده أقصد عموم الظالمين، لا أقصد عموم قوم نوح، عموم الظالمين لا يستفاد من اللفظ هنا، يعني مش في اللفظ نفسه. اللفظ نفسه العموم فيه لا يفيد هذا، لو حد هيقول كده، وإلا الكلام يبقى عكس بعضه، الكلام كده هيبقى عكس بعض. ولكن هذا ممكن حد يقول عليه عموم عام، هنتكلم جوه السياق هتبقى قياس، بغض النظر هنسميها، بغض النظر هنسميها ايه. لكن ان قيل ان الظالمين اصلا عموم من البدايه فهذا ليس اظهارا في مقام اضمار. ثاني، لو الظالمين من البدايه مراد بها عموم الظالمين، يبقى هل ده يظهر في مقام اضمار؟ لا، ده مش يظهر في مقام اضمار، صح ولا لا؟ امتى نقول انه اظهار في مقام اضمار؟ نقول ان هو اظهار في مقام اضمار اذا كان قول الله سبحانه وتعالى الظالمين واعتدنا للظالمين المراد بهم قوم نوح. فهم؟ طيب، قوله تعالى وعادا وثمودا، قال عطف على قوم نوح وناصبه محذوف. يعني هو دلوقتي قال عطف على قوم نوح، هيذكر إعراب آخر. طبعا قوم نوح منصوبة، يعني وقوم نوح لما كذبوا الرسل. طيب، قال وعادا وثمودا. طب هنا عادا منصوبة وثمود منصوبة، ثمود معطوفة على عاد، وعاد معطوفة على، هو هنا ذكر قال عطف على قوم نوح، طبعا هي قوم نوح. قال وناصبه محذوف. ناصب ايه اللي محذوف؟ ناصب ايه اللي محذوف؟ بتقول قوم نوح. كويس، جميل. حد يقول حاجه تانية؟ ما حدش يقول لي ناصب عادا وثمود ازاي اذا كان هو اصلا دلوقتي يقول معطوف. فانا دلوقتي لما نظرت ان هو معطوف خلاص كده عرفت النصب. طب قوم نوح، طب فين فين الناصب في قوم نوح؟ فين الناصب؟ وقوم نوح لما كذبوا رسله أغرقناهم. فيقول وناصبه محذوف، أي لما فعلوا مثل ما فعل المذكورون عذبناهم كما فعلنا بهم. الذي يقوله بعد أي، هو مش بيشرح المحذوف، مش بيشرح المحذوف، تأملوا كده، مش بيشرح المحذوف، هو بيوضح المعنى الإجمالي. ولكن هو الناصب إيه؟ هو منصوب على الاشتغال، منصوب على الاشتغال، يعني قوم نوح لما كذبوا رسله أغرقناهم، في أغرقناهم تمام، يعني أغرقنا قوم نوح لما كذبوا الرسل. طيب، هنيجي بعد كده لعادا وثمود. طب ما عادا وثمود يبقى أغرقنا قوم نوح وأغرقنا عادا. طب هو عاد أغرقوا؟ لا، يبقى يعني في هذا المعنى أنهم أهلكوا، ماشي. ده لو حد ذكر ان هي معطوفه على ايه؟ على قوم نوح، اذا قلنا في قوم نوح ان هي منصوبه على الاشتغال. يقول او عطف على هم في جعلناهم، على أن يكون وجعلناهم عطفا على مجموع الشرط والجزاء. وجعلناهم للناس آية، وجعلناهم للناس آية، وجعلنا عادا وثمودا للناس آية، بيقول على أن هذا واضح. وهذا ربما والله أعلم ممكن يكون أحسن، ولكن ننتبه هنا أنه بيقول يكون وجعلناهم عطفا على مجموع الشرط والجزاء. يعني وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم، فخلاص يبقى هو أغرقناهم هو الجزاء، جزاء الشرط. ما هو في لما كذبوا ده الشرط، ولما كذبوا أغرقناهم خلاص يبقى هنا هذا الجزاء. وجعلناهم بيقول معطوف على الجملة على بعضها مش معطوف على الجزاء، لأن معطوف على الجزاء هتبقى فيها إشكال في التركيب برضه. يعني وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم، وجعلناهم للناس آية، وجعلنا عادا وثمود، صار المعنى قوم نوح لما كذبوا الرسل جعلنا عادا وثمود آية أيضا. فهنا المعنى يكون غريب، فيقول لا الجملة كده تبقى خلصت، ويبقى ده معطوف وجعلناهم للناس آية معطوفة على مجموع الجملة من الشرط وجزائه. طيب يقول آدم وثمود وأصحاب الرس قال اختلف فيهم، اختلف في أصحاب الرس. طبعا عاد وثمود محتاجش ان هو يتكلم فيهم، لأنهم مشهورين ومذكورين في القرآن في مواطن كثيرة، عاد وثمود معروفين. طب وأصحاب الرس قال اختلف فيهم، فمن قائل عباد الأصنام كانوا حول بئر فخسف بهم، والرس البئر غير المطوية، أو قوم دفنوا ودسوا نبيهم في بئر، أو أصحاب ياسين، أو أصحاب الأخدود، أو قرى من اليمامة. طيب لو حد كده بيعد الأقوال التي ذكرها في أصحاب الرس، ذكر كم قول؟ خمسة. ومش هو ده الموضوع على فكرة، يعني مش هو ده الموضوع. الخمسة حيل كويس، عدتهم خمسة كويس، الموضوع فين بقى؟ لا هو خمسة. قال عباد الأصنام كانوا حول بئر، أو قوم دفنوا، أو أصحاب ياسين، أو أصحاب الأخدود، أو قرى من اليمامة، خمسة هم. هذه الأقوال التي ذكرها، وفيها أقوال غيرها. وطبعا أنتوا عارفين الحاجات اللي بيبقى فيها أماكن مبهمات في أماكن وكده، بيبقى فيه أقوال، ممكن الأقوال تكون أكتر من كده. هذه الأقوال نقدر نقول إن هي، هل هذه الأقوال كلها واردة على محل واحد بتناقش موضوع واحد؟ لو تأملنا سنجد أن هذه الأقوال مش بتناقش موضوع واحد. يعني إزاي؟ يعني أصحاب الرس ممكن يتقال هم أصحاب ياسين، أو أصحاب الأخدود، أو قرى من اليمامة، وممكن تبقى أصحاب ياسين، ممكن تبقى أصحاب ياسين هم عباد أصنام كانوا حول بئر فخسف بهم، صح ولا لا؟ وممكن تبقى قرى من اليمامة قوم دفنوا ودسوا نبيهم في بئر، وممكن تبقى قرى من اليمامة كانوا حول بئر فخسف بهم. واخدين بالنا ولا لا؟ فأنا محتاج لما أنظر هنا في الأقوال إن أنا يعني إيه أقول، هو بيتكلم، هو هذه الأقوال سردها كده جنب بعض، ليس هو الصورة المثلى في الكلام في هذه المسألة. أولا ما هو الرس؟ هو ذكر الرس، قال الرس البئر غير المطوية، هذا الرس. طيب نقدر نقول هم مين؟ هذا سؤال. من هم؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني إيه قصتهم المتعلقة بالرس اللي هو البئر؟ فمن هم الأقوال التي ذكرها هنا؟ مين هم؟ مين هم كقوم مين؟ أو ساكنين فين؟ أو من هم؟ الكلام على الأقصى، على المبهم هذا، ما الكلام على المبهم، مش الكلام على، مش على الكلام على تفصيل قصة. فاللي ذكروا هنا في هذا ذكر ثلاث حاجات، قال أصحاب ياسين وأصحاب الأخدود وإيه وقرى من اليمامة. ثم ما قصته مع الرس اللي هو البئر؟ ذكر أمرين. الأول إن هم في بئر كانوا، يعني إن هم كانوا عباد أصنام وكانوا حول بئر فخسف بهم، ماشي. وذكر حاجة تانية في البئر، إن هم كان عندهم نبي ودسوه في بئر، دفنوه في البئر، واضح كده. فيبقى في الكلام على مستويين، الكلام على من هم، من هؤلاء، فيتقال دول قوم كذا قوم كذا قوم كذا، وما قصتهم في البئر، يعني الرس اللي هي البئر، فذكر قصتين. طيب قال وأصحاب الرأس وقرونا، طبعا أصحاب برضو معطوفة على المنصوب، وقرونا نفس الكلام. قال وقرونا أهل أعصار بين ذلك الذين ذكرناهم كثيرا، والقرون جمع القرن، والقرن المشهور فيه إن هم أهل العصر الواحد مقترنين يعني. وقرونا في نفس الزمان يعني. وقرونا قال أهل أعصار بين ذلك الذين ذكرناهم كثيرا، ذلك اسم الإشارة عائد على المذكورين من قوم فرعون، قوم نوح، عاد، ثمود، أصحاب الرس، قرون بين ذلك المذكور كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. قال وكلا ضربنا له الأمثال، قال في إقامة الحجة عليهم، وأنذرناهم من وقائع أسلافهم فلم يعتبروا. ما معنى هذا يعني وكلا؟ وكلا التنوين ده عوض عن مضاف إليه، وكلا يعني وكل من هؤلاء الله عز وجل ضرب له الأمثال فأقام عليهم الحجة وأنذرهم من العذاب، كل هؤلاء أقيمت عليهم الحجة وكلا ضربنا له الأمثال. قال في إقامة الحجة عليهم وأنذرناهم من وقائع أسلافهم فلم يعتبروا. قال نصب كلا بما دل عليه ضربنا إلى آخره، مثل أنذرنا. طيب هو الآية فيها اتنين كلا صح، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. خلينا ناخد كلا الثانية أسهل، وكلا تبرنا تتبيرا. كلا إعرابها إيه؟ منصوبة ليه؟ ليه منصوبة كلا تبرنا تتبيرا؟ لا مفعول به، ما فيش اشتغال. هي لو كانت وكلا تبرناه كانت ساعتها اشتغال، لكن هنا ده مفعول به مقدم. واضحة ولا مش واضحة؟ وكلا تبرنا، لم يقل تبرناه. طيب هذا مفعول به مقدم ماشي. نيجي للأولى، وكلا ضربنا له الأمثال. قال نصب كلا بما دل عليه ضربنا إلى آخره مثل أنذرنا. يعني كلا منصوبة بإيه؟ هل ممكن حد يقول منصوبة على الاشتغال؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ثواني بس، ايه ده؟ لا هو ايه يا جماعه، انتوا احنا بنقرا كلام مع بعض على فكره. انذرنا ما هي منصوبه فعل محذوف، فين حذف خافض؟ يعني هو فين كان بيقول نصب كلا بما دل عليه ضربنا الى اخره مثل انذرنا بس، فهو هي منصوبه بفعل انذرنا المحذوف. جبنا منين انذرنا؟ دل عليه ضربنا. هي ما ينفعش تبقى مفعول به لضربنا اصلا، ان هو ضربناهم الامثال هي المفعول لضربنا. ضربنا لا تتعدى لهم، لازم تتعدى بلام، لازم تتعدى بلام. طيب فهو هنا بيقول ايه؟ بيقول ان هي يعني ضربنا له الامثال هي في معنى انذرنا، معناها قريب. لما يتقى الله ضرب لهم الامثال، الله انذرهم، معنى قريب. فيقول هي منصوبه بفعل دل عليه ضربنا له الامثال مثل أنذرنا، كأن هذا الفعل أنذرنا. وكلا قال يبقى ده نقدر نقول إن هو مفعول به لفعل محذوف، مفعول به لفعل محذوف دل عليه ضربنا له الأمثال، لكن ما ينفعش مفعول لضربنا، ولا ينفع تبقى منصوب على الاشتغال لضربنا. طيب لكن الثانية مفعول به مقدم بين قوي، وكلا تبرنا تتبيرا، يقول أي كسرناهم وفتتناهم. ثم يقول تعالى فالله عز وجل، يعني هذه الآية فيها إيجاز عجيب وألفاظها قوية، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا، فيها قوة هذه الآية. هذه الآية الله عز وجل يخبر أن الجميع قد أقام عليهم الحجة من الأمم السابقة، والجميع من الجميع من المكذبين هؤلاء أقيمت عليهم الحجة، والجميع من المكذبين هؤلاء قد دمرهم الله عز وجل تدميرا. طيب وكلا تبرنا تتبيرا، أي كسرناهم وفتتناهم. ثم يقول تعالى ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أي مر قريش في طريق الشام بقرى قوم لوط التي أمطرت عليها الحجارة. القرية التي أمطرت مطر السوء هي إيه؟ قرية قوم لوط عليه السلام. في آية في هذا المعنى في مرور قريش على قرى قوم لوط، ولا يعني مرينا على حاجة زي دي قبل كده؟ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. صح، ماشي. وإيه كمان؟ وإنهما لبإمام مبين. صح، مر معنا قبل ذلك. هم كانوا يمرون على قرى قوم لوط، ولقد أتوا، الواو عايدة على قريش، على القرية التي أمطرت مطر السوء، هي قرى قوم لوط. أفلم يكونوا يرونها؟ يقول فيتعظوا بما يرون من آثار العذاب، مع أنهم مروا عليها مرارا، بل كانوا لا يرجون نشورا. وكأن هذا السبب في أنهم لا يتعظون، وهذه آية عظيمة جدا. ننظر الآن في الآيات الكونية العجيبة التي نراها يعني صباح مساء في العالم من حولنا، وإحنا في زمان صار الناس يعلنون فيه بالفاحشة والمنكرات ومحاربة الله سبحانه وتعالى بما لم يقع قبل ذلك في زمان من الأزمنة، خاصة مع وسائل نشر هذه الأخبار. يعني قوم لوط كانوا بيعملوا الفاحشة، أيوة هم ما سبقهم بها من أحد من العالمين، بس أصلا يعني ممكن يكون ناس في بلد تاني، يعني ممكن يكون في قرى بعدهم بشوية ما كانوش يعرفوا أن هم بيعملوا كده. الآن الفاحشة تنتشر انتشار واسع جدا، وتقنن ويجبروا عليها الناس، يعني يجوعوا البلاد، يجوعوا البلاد، وبعد ما يجوعوهم يقولوا لهم عشان تاكلوا لازم تغيروا في قوانينكم، ولازم تقبلوا كذا، ولازم تعملوا كذا، شيء في غاية النكارة. طيب، وبعدين نشوف الآيات، سواء الآيات في انهيارات اقتصادية، في أمراض، في أوبئة لم يكن يعلمها أسلافنا، ثم جفاف وتصحر بيحصل وتقلب في الأرض بيحصل فيها تغيرات عظيمة جدا، ومع ذلك الناس يمرون على هذه الآيات. مش مجرد كمان مش يمر، مش لازم يخرج من بيت يمشي، قريش كانت بتخرج وتمشي وتمر على إيه؟ وتمر على قرى قوم لوط. لا، ده مش لازم يخرج ويمشي، ده بيقعد يتفرج دلوقتي، يشوف ده، في يتفرج على العالم كله هو قاعد في بيته، خش على النت ويتفرج على التصوير، شوف كل حاجة. يمر على هذه الآيات ولا يعتبر بها. إيه سبب عدم الاعتبار؟ حقيقة الأمر أنهم لا يرجون نشورا. قال تعالى أفلم يكونوا يرونها، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أفلم يكونوا يرونها، كيف لا يعتبرون بهذا؟ الفكرة على فكرة مش في وجود الآيات فقط، وإلا فالآيات ده في ناس بتحارب الاعتبار بالآيات، بتحارب الاعتبار بالآيات. يعني كل ما يجي حد يقول انظروا حكمة الله ذنوب العباد، يطلع حد يروح ما تقعدوش تربطوا كل حاجة مش عارف ما هو المسلمين ممكن يحصل لهم، يعني وكأن هذه الآيات، يعني سبحان الله. طيب ما هو ايه اللي انت منتظره علشان يتقال فيه ان هذه آية مما يعتبر به؟ يعني انت منتظر ان الآية تنزل على الناس وعليها يفطه مكتوب هذه آية لانهم عصوا؟ يعني ما الذي تنتظره؟ فالامر كمان، وللاسف هذا من المسلمين، واحيانا ده بسبب الهزيمة النفسية، يعني حد مهزوم نفسيا وخايف الناس تشاور عليه ويبقى لا ما تربطوش الامور بهذه الصورة. طب وبعدين يعني ما الذي يعني لما تنزل، يعني في عذاب ممكن ينزل؟ هل ممكن عقوبة تنزل بالناس بسبب انتشار الفواحش فيهم دون أن ينكر منكر؟ ممكن ده ممكن يحصل ولا مش ممكن يحصل؟ ده لازم يحصل لو احنا مؤمنين بالقرآن وبالسنة. طيب امتى هعتبر هذا الأمر من يعني أشد الأشياء البشرية الآن وقعت فيها، وخصوصا لما تقع من المسلمين، هذا أشد من كيد إبليس العجيب، إن هو يجي الآيات اللي الناس تعتبر بها يحط بينهم وبينها حواجز، بل يجعل بعض الناس ربما ناس تنتسب للدين وإيه وينافحون عن لا ما تربطوش وما تعملوش، خلي الناس تعمل الصالحات، لكن ليه نربط الأمور بهذه الصورة؟ طيب أين الآخرة في المشهد؟ أين الآخرة في المشهد؟ هذا ممكن حد يروح قايل إيه، لا ما هم مؤمنين بالآخرة ولكن يعني برضو مش بيعتبروا الإيمان درجات والإيمان متفاوت. والله عز وجل، الله سبحانه وتعالى في كتابه يكشف للناس خبايا النفس، يكشف لهم أشياء ربما لا يعلمونها من أنفسهم، بل كانوا لا يرجون نشورا، قال لا يخافونه أو لا يأملونه فلهذا لم يعتبروا. وهنا فسر يرجون على الاثنين، على الخوف والرجاء على ظاهره، ومر معنا كثيرا هذا. بل كانوا لا يخافون يوم القيامة، الذي يخاف أو الذي يأمل يوم القيامة، يعني على هذا المعنى أو على ذاك المعنى، القيامة حاضرة عنده، فهو الميزان عنده القيامة. كل اللي في الدنيا اللي احنا بندور فيه في الدنيا ده، أصلا الدنيا قنطرة للآخرة. فعندما ترى أشياء، هذه الأشياء اللي بتراها في الدنيا دي أشياء تذكر بالآخرة، الذي تراه في الدنيا هذه أشياء تذكر بالآخرة، أو أشياء لها تعلق بأعمال الناس التي هي من أعمال الآخرة، سواء بيعمل عمل صالح أو عمل فاسد. فيقول هنا لا يخافون أو لا يملون، والمفسر هنا بيقول يقول فلهذا لم يعتبروا، يعني كأنه بيبين لي معنى الإضراب هنا، بل كانوا لا يرجون، بل كانوا لا يرجون. شو هي الفكرة؟ مش إنهم ما شافوش الآيات فلم يكونوا يرونها، هم يرونها ولكنهم لا يرجون نشورا فلا يعتبرون. على فكرة يعني برضو يعني الشيء بالشيء يذكر، هذه المسألة هل ممكن أوصف هذه المسألة اللي هو مسألة مثلا أن الأقوام الذين كذبوا أن الله عز وجل ينزل بهم العذاب، وأن هذه الآيات الناس تعتبر بها، هل من الممكن أن أصنف هذه المسألة أنها مسألة عقدية؟ هل من الممكن أن أصنف هذه المسألة وهذه مسألة عقدية الإنسان يعتقدها من القرآن؟ إيه رأيكم؟ نعم. طب إحنا بنشوف المسألة دي أصلا في دراستنا للعقيدة. أنا مش بتكلم طبعا صح ولا غلط، أنا مش لا أتكلم في هذا، ودراسة العقيدة ومباحث العقيدة ده موضوع علم قائم بنفسه، ولكن أنا بتكلم إن هذه المسألة وفي مسائل مما يعتقد، مسائل مما يجب على المسلم أن يعتقده موجودة في القرآن ولا ينتبه لها أنها مما نحتاج أن نعتقده. يعني مثلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، مسألة نصر المؤمنين وصورة هذا النصر اللي موجودة في القرآن، وهذا معنى متكرر كثيرا في القرآن، والعاقبة للمتقين، هذه مسألة عقدية. هذه مسألة يعني إيه عقدية؟ يعني مما يعقد عليه القلب. هذه مسألة خبر لابد لك أن تصدقه، ولكن هذه المسألة ربما لا تجد لها مكانا في كتب الاعتقاد. يعني ما تتكلم مثلا عن إيمان بالرسل فتقول إن الرسل وإن الرسل بشر من البشر ونزل عليهم الوحي وكذا وكذا، يعني دي المسائل بتعتقدها في الرسل. لكن في أمور أخرى تتعلم من القرآن، تتعلم من القرآن. ممكن بقى حد يقول مثلا طب ما تيجي نطلعها. هو ليه نطلعها؟ هو احنا ليه بنعمل في نفسنا كده؟ ما نقرأ القرآن. هو ببساطة ليه لازم حد ياخدها يطلعها لي وبعد ما يطلعها لي؟ ليس معنى ذلك أنا بدرس عقيدة، أنا بدرس عقيدة، ولكن هذا موجود في القرآن فأقرأه في سياقه، أقرأه وهو في سياقه وأعتقد وأشوف اللي قبليه وشوف يحصل لهم كذا. طب هو ده جه ليه؟ ده ذكر ليه؟ ذكر ترهيبا للكفار، ذكر تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه تأخذنا أصلا لشيء يتعلق بقدر النبي صلى الله عليه وسلم وبمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، أمر اعتقادي أيضا، أمر اعتقادي أيضا. تمام. طيب نرجع هنا مرة أخرى، يقول في قول الله سبحانه وتعالى وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، يقول مهزوءا به أو موضع هزء، لأن هزوا أصلا مصدر، فبيقول مهزوءا به يعني مصدر بمعنى اسم مفعول أو موضع هزء. وإن يتخذونك إن هذه إيه؟ إن هذه نافية، يعني ما يتخذونك إلا هزوا. هذا الذي بعث الله رسوله، يقول هذا الذي، أي يقولون هذا الذي قدر القول، قدر القول يقولون هذا الذي. والإشارة للاستحقار، أي إشارة في هذا؟ واسم الإشارة ممكن يبقى له أغراض، اسم الإشارة له أغراض متعددة، منها إن هو اسم الإشارة يكون للتحقير، ممكن يقول للتعظيم، يقول هذا الذي قال للتحقير، للاستحقار، الاستحقار في كلامهم هم قصدهم إن هم يستحقروا المشار إليه، يقول هذا الذي، هو ده هذا المعنى، هو ده الذي بعثه الله رسولا. فهذا هنا اسم الإشارة يقول للاستحقار. هذا الذي بعث الله رسولا قالوه تهكما إن كاد، قال مخففة من المثقلة ايه اللي مخففه من المثقله ان كاد لا يضلون عن الهتنا. فلاحظ ان ايه يتخذونك ان هذه نافيه، ثم قوله تعالى ان كاد لا يضلون ان هذه مخففه من الثقيله. قال ان كاد مخففه من المثقله، لا يضلون عن الهتنا. قال شارفنا ان نترك ديننا لفرط اجتهاده في تقويه دينه وابطال دين غيره ويصرفنا عن عبادتنا ويصرفنا، يعني شارفنا ان يصرفنا معطوف على المنصوب يعني عن عبادتنا. ان كاد لا يضلون، هو لم يفعل ذلك ولكنه اقترب، كاد ان يصل الامر الى هذا. يقول شارفنا ان نترك ديننا، هم بيقولوا كده، هم لم يتركوه. يقول لفرط اجتهاده في تقوية دينه وإبطال دين غيره ويصرفنا عن عبادتها. لولا أن صبرنا عليها، قال استمسكنا بعبادتها وثبتنا عليها. يعني بصوا يا جماعة، هو الكفار إن لم يؤمنوا لازم أهل الحق يكونوا بذلوا في دعوتهم إلى الدرجة اللي يقولوا بيها كادوا أن يضلون عن آلهتنا. يعني أن يكون في اجتهاد وفرط اجتهاد في هذا الغاية لما التاني حتى إن أصر على الكفر يحس أنه كان بيتزق. إن كاد يقولون إن كاد لا يضلون عن آلهتنا، قل شرفنا أن نترك ديننا لفرط اجتهادي في تقوية ديني وإبطال دين غيره ويصرفنا عن عبادتها. لولا أن صبرنا عليها استمسكنا بعبادتها وثبتنا عليها. قال وجوابه ما دل عليه قبله. يعني جوابه دل عليه ما قبله، يعني مش عارف ما دي مكانها كده. جوابه دل عليه ما قبله، يعني الجواب لولا، لولا أن صبرنا عليها، الجواب محذوف دل عليه ما قبله. لولا أن صبرنا عليها، لولا أن صبرنا عليها لضللنا عن آلهتنا. ثم يقول تعالى وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا، جواب عن قولهم إن كاد لا يضلنا. طيب إيه هو من قوله تعالى وسوف يعلمون؟ هذا استئناف من كلام الله، أظن هذا واضح. يعني هم كلامهم هذا الذي بعث الله ورسوله، إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. قال الله وسوف يعلمون، هذا استئناف من كلام الله. قال وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا، قال جواب عن قولهم إن كاد لا يضلنا، لأنهم نسبوه إلى الضلال، وفيه وعيد بأنه لا يهملهم وإن أمهلهم. وسوف يعلمون حين يرون عذاب من أضل سبيلا، لأنهم نسبوه إلى الضلال، سوف يعلمون من أضل سبيلا. طيب. يقول وفيه وعيد بأنه لا يهملهم وإن أمهلهم، وسوف يعلمون حين يرون العذاب، فهذا وعيد أن عذابكم سيأتي حتى إن أمهلتم. ثم يقول تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال الاستفهام للتعجيب، فإن دينهم ما تهوى أنفسهم، وهم كانوا يعبدون حجرا، وإذا رأوا حجرا أحسن منه تركوا الأول. هنا مكتوب ترك، يعني تركوا الأول، فهذا من عبادة الهوى. رأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، قال حفيظا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أو ما أنت عليهم بوكيل فتمنعهم عن اتباع الهوى، فالآية منسوخة. طيب، أولا في تفسير وكيلا فسره بحفيظا، كده خلاص في تفسير وكيلا. ثم ذكر وجهين، ذكر وجهين في ما المراد هنا، في ما مدلول هذا. رأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا. فالأول يقول فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لأنه اتخذ إلهه، أفأنت تكون عليه وكيلا، لا تكون عليه حفيظا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. طيب الوجه الثاني قال ما أنت عليهم بوكيل فتمنعهم عن اتباع الهوى. خلي بالكوا مثل هذا التركيب بهذين الوجهين متكرر في القرآن. المعنى ده، العبارة القريبة في معناها من هذه الجملة متكررة في القرآن بهذين الوجهين. زي مثلا إيه؟ وما أنت عليهم بجبار، لست عليهم بمسيطر. دول شبهها، هذه الآيات ونظائرها شبه هذه الآية. لست عليهم بمسيطر فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أو لست عليهم بمسيطر فلا، يقول إيه، فتمنعهم عن اتباع هواهم، فتمنعهم من كفرهم. الوجه الثاني هذا يدخل في الآيات المنسوخة بآية الجهاد عند من يتوسع في المسألة اللي احنا عارفينها. مش عاوز أعيد المسألة إن هي تكررت كثيرا جدا، وهي أصلا متكررة في القرآن في قرابة 200 موضع، بعضهم بيقول 120، وفي هي بالعد توصل ل 200 موطن يقال في هذا الكلام. لما هنا بيقول في الثاني فالآية منسوخة، مش لازم أقول إيه لا والنسخ وكان تدرج، في خلاص بقى الموضوع ده احنا عارفينه خلاص خلاص. لكن هو المقصود هنا أنها من جنس هذه الآيات، من هذا النوع من الآيات التي قيل فيها أنها إيه، ما قيل فيها أنها منسوخة كده. تمام، في فرق بين المعنيين واضح. بس هنا في سؤال في قضية النسخ، أن هذا استفهام، هذا استفهام، إيه اللي بينسخ في الاستفهام؟ يعني الذي ينسخ أمر ونهي، الاستفهام ينسخ إزاي؟ أفأنت تكون علي وكيلا تنسخ، يعني إيه اللي بينسخ في الاستفهام؟ منتبهين لمثل هذا، النسخ بيكون في أمر أو نهي، افعل لا تفعل وحصل ويقع في نسخ. طب أفأنت تكون، أحسنتي صح كده، اللي هو ما يلزم منه أو مدلول هذا الاستفهام، فأنت تكون ما يلزم منه، هو مش لفظ الاستفهام نفسه المنسوخ، ماشي. ومثل هذا يقال فيه، ومثل هذا يقال فيه يعني نظائر ذلك، سواء في الآيات اللي قيل فيها في النسخ في الموضوع ده أو في آيات أخرى في كده هو. يعني مثلا من الآيات المشهورة في مسألة أنه مدلولها اللي هو آية إيه، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فمثلا القول من يقول هنا بالنسخ، وده قول الجمهور ان هم قالوا بالنسخ، وهذا ايه، وهذا خبر. طب ازاي هو خبر ان هو يقال فيه بالنسخ فيقال هنا ان هو المترتب عليه او لازمه او المطلوب من الناس اذا علموا ذلك ان هذا هو المنسوخ؟ طيب ام تحسبوا ان اكثرهم يسمعون ويعقلون، يقول ام تحسبوا بل اتحسبوا، ام هنا أم المنقطعة اللي هي بتساوي الهمزة وبل، بل والهمزة. أم تحسبوا، قال بل أتحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، قال فيسمعوا أو يعقلوا الحق. وهنا السماع والعقل المراد به سماع الذي ينفعهم، والعقل الذي ينفعهم سماع الحق وعقل الحق. قال خص الأكثر لأن فيهم من عقل وآمن أو ما آمن استكبارا. يقول أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، يقول خاصة الأكثر لأن ممكن حد يقول الأصل أن يقال أم تحسبوا أنهم يسمعون أو يعقلون، ولكن قال الله سبحانه وتعالى أم تحسبوا أن أكثرهم، يبقى هذا معناه أن في الأقل سمع وعقل. طيب فين الأقل ده؟ إما أنه سمع وعقل فآمن، أو أنه سمع وعقل وعرف ولكنه جحد استكبارا، جحد استكبارا. فيقول خاصة الأكثر لأن فيهم من عقل وآمن أو ما آمن استكبارا. هو ممكن يا جماعة نقول إن أو كذا ده، هل ده دول قولين، دول قولين في الآية؟ ها؟ لا ده مش قولين في الآية، هو بيذكر هو كلام واحد بس يقول أو ده يعني حال الناس، يعني حال الناس. طيب أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. إن هذه نافية، ما هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، ده في طرق يعني هم إلا كالأنعام بل هم أضل من الأنعام. قال فإنها تنقاد لمن يتعهد، حيبين إزاي إن الأنعام أهدى منهم. فيقول فإنها تنقاد لمن يتعهدها وتعرف المحسن إليه ممن يسيء، وهؤلاء لا يفعلون هذا، وتجتنب المضار، وهم بيرموا نفسهم في المضار. يقول وما لها إضلال وإن كان لها ضلال. يعني إيه الكلام وما لها إضلال وإن كان لها ضلال؟ يعني هي تضل في نفسها ولكن لا تضل أحدا. ما لها إضلال، لا تضل أحدا، وإن كانت تضل. أما هم فيضلون ويضلون، يضلون في أنفسهم ويضلون غيرهم. فما الذي يذكرنا يبين إزاي هم يكونوا أضل سبيلا من الأنعام. طيب ثم يقول تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. طيب يقول مفسر: ألم تر إلى ربك، يقول ألم تر تنظر إلى ربك إلى صنعه كيف مد الظل. هنا فسر إلى ربك أن المراد إلى صنع الرب، لأن الكلام بعد كده في كيف مد الظل واضح. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، ألم تر إلى صنع ربك كيف مد الظل، هو هذا الذي يراه، الكلام على الظل. طيب الرؤية هنا بصرية ولا قلبية؟ هو لو حد قال قلبية محتمل، ولكن هي يعني الأقرب فيها أن هي تكون بصرية، يعني محتمل أن هي يقال فيها أنها قلبية، والآخر أن هي يقال فيها أنها بصرية. هو يعني قال تنظر، يعني اعتبرها بصرية، يعتبرها شيء يعني مشاهد. يعني ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل. طبعا هو من أول هنا، يعني بعد أن ذكر أحوال الأقوام الذين كذبوا وإهلاك الله سبحانه وتعالى لهم، من هنا بقى في كلام عن يعني في الأدلة على وحدانية الله وعلى قدرة الله سبحانه وتعالى التامة في آيات الكون. قل ألم ترى إلى ربك، قال إلى صنعه كيف مد الظل. يقول: وهو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس جعله ممدودا لأنه ظل لا شمس معه، قال تعالى: وظل ممدود ولو شاء لجعله ساكنا إلى آخر الكلام. خلينا الأول نشوف بس هنا، لأن الآية دي إيه؟ الآية دي فيها كلام طويل للمفسرين، وهو هنا اقتصر على وجه في هذه الآية. عاوزين بس نفهم الكلام كويس لو ذكره. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل. المفسر هنا بيقول مد الظل، المفسر مد الظل عنده مش أي ظل في أي وقت في اليوم، مش أي ظل، ليس أي ظل في أي وقت في اليوم، ولكن يذكر ظلا في وقت محدد. وهذا يثير تساؤلا، ولكن احنا نفهم بأول كلام وبعد كده نشوف تساؤل. هو بيقول كيف مد الظل وهو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يعني من الفجر للشروق. هو بيقول هي دي مد الظل. ها، اللي ما تعرضش قبل كده لتفسير هذه الآية أو لهذا القول في هذه الآية، وده قول وارد على السلف، لما قرأ الجملة لأول وهلة أو لما أنا قرأت الجملة لأول وهلة ممكن يكون لم ينتبه فيها لمثل هذا. لذلك لما نقرأ محتاجين أن احنا يعني نتأهب نفسنا أننا نقرأ شيئا لا نعلمه. إذا أردت أن تستفيد من القراءة، قرأت أي حاجة، اقرأ وانت مش ان انت بتقرأ معلومة انت عارفها، مش ان انت بتقرأ معلومة، انت بتقرأ معلومة الاصل ما تكونش عارفها، حتى تستطيع ان تنتبه لما يكون في حاجة زيادة، يكون في حاجة تفتش، تستطيع ان تفتش كده، يعني يكون في زيادة انسان يستزيد. طيب هنا في مد الظل ذكر ان هو من طلوع الفجر لطلوع الشمس جعله ممدودا. طب ليه يفسر بذلك؟ قال لأنه ظل لا شمس معه. بيقول الظل علشان يوصف بأنه ممدود بأكمل صورة في المد، يبقى ظل لا شمس معه. لأن لما بيبقى في شمس، لما يكون في شمس الظل مهما كان ممدودا لكن بيبقى له نهاية. عارفين الكلام ده ولا ما نعرفش؟ ده حاجة ملهاش دعوة بالتفسير. يعني دلوقتي الظل ادي الشمس هنا ايه بدأت تشرق، اعتبر ان هنا المشرق، الشمس بدأت تشرق. بمجرد ما الشمس بدأت تشرق صار الشيء الذي له ظل، الظل صار له نهاية، حتى إن كانت ظل طويل ولكن بيبقى له نهاية. وكل ما الشمس تصعد في السماء الظل يقصر يقصر يقصر يقصر لغاية لما نوصل لقبل الزوال، وتبقى في كبد السماء يبقى فيه ظل، وبعد كده الزوال الشمس زالت عن كبد السماء يبتدي الظل ينتقل صغير في الناحية التانية، وتبتدي الشمس تتجه للغروب، فالظل يطول يطول يطول لغاية لما يجي الغروب. طيب علشان الظل يكون ممتد، أنا كل ده علشان بس نفهم القول إيه وجهه، عشان يكون الظل ممتد على أكمل صورة الامتداد، أكمل صورة في الامتداد، هنقول يبقى في الشمس صح ولا لا؟ يكون ما في الشمس بالليل مثلا، هو الليل الذي اللي بيكون في الليل ده نتقاش عليه ظل، واضح؟ الذي يكون في الليل هذا ليس ظلا، هذا ليس ظلا، الظل ظل. طيب امتى يبقى ما فيش شمس وممكن يتقال ان في ظل؟ ممدود بحيث ليس له انتهاء. فورد عن بعض السلف ان هم قالوا الوقت من طلوع الفجر الى طلوع الشمس، الوقت ده احنا في النهار في ضوء لكن الشمس لسه ما طلعتش، فيكون ساعتها ظل الاشياء ممتد، ظل الاشياء ممتد دون ان يكون له نهايه، لان الشمس اول ما هتطلع هيكون فيه هيبقى له انتهاء. واضح كده الكلام؟ هذا التعليل يذكره هو يقول لأنه ظل لا شمس معه فلذلك يكون ممدودا. طيب وبعدين ذكر قول الله عز وجل وظل ممدود. وظل ممدود هذه في سورة الواقعة ليس المراد بها الظل، في كانت في ذكر الآيات في الخلق في الدنيا في الكون مثلا في الدنيا، ولا كانت في وصف الجنة؟ صح، ظل ممدود دي كانت في الجنة. فظل ممدود يعني كأنه يستأنس من الظل في الجنة ممدود والجنة ليس فيها شمس مثلا، واضح. لكن ليس أن هذه وظل ممدود ما يمد مع، لا هو بيذكرها يعني بعد أن ذكر لأنه ظل الشمس معه لذلك في الجنة يقال كذا، يعني وصفت في الجنة أنه ظل ممدود. مفهوم الكلام ده؟ هنرجع لها تاني لما نكمل في الآية. وبعض المفسرين يقول ان كيف مد الظل يعني جعل الظل يمتد وينبسط، لا يلزم ان هو يكون يعني مجرد امتداد الظل في اي وقت. كيف مد الظل حتى لو الظل قصري مجرد امتداد هذا الظل، مجرد امتداد هذا الظل، فهذا داخل فيه كيف مد الظل. ممكن حد لما يسمع لان يقول هذا وجه يعني طب ما ده جميل او كده، مش لازم يكون منتهي للاخر، هو الامر برضو ايه يعني ما تعدوش كده، ما نكمل الامر يتضح اكثر. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا قال ثابتا دائما لا يزيله الشمس. مد الظل ولو شاء الله سبحانه وتعالى لجعله ساكنا ويفضل الظل على طول، ولكن الله سبحانه وتعالى إيه؟ جعل الشمس فالشمس تزيل هذا الظل بالتدريج زي ما احنا عارفين. ثم قال تعالى ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. يقول فإنه لو لم تكن لما عرف الظل، يعني لو لم تكن الشمس لما عرف الظل، فإن الأشياء تعرف بأضدادها. حتى في الليل ما في الشمس فما فيش ظل، يعني ما فيش شمس تعرف من إن في ظل، تعرف في ظل لما الشمس اللي عرفتنا إن في ظل عشان تعرف بأضدادها. يقول ثم جعلنا الشمس عليه دليلا فإنه لو لم تكن أي الشمس لما عرف الظل فإن الأشياء تعرف بأضدادها. يقول أو جعلنا مستتبعة، هذه جعلناها مش جعلنا، أي أو جعلناها مستتبعة عليه تتلوه. طب معلش نركب الضمائر، جعلناها مستتبعة عليه تتلوه، جعلناها الهاء دي عايد على إيه؟ الشمس. تتلوه عايد على إيه الهاء؟ الظل. فهو عاوز يقول ان الشمس جعلها الله عز وجل مستتبعة عليه تتلو الظل. قال وتتبعه كما يستتبع الدليل المدلولة. طيب هذا سؤال لكم، كما يستتبع الدليل هنا في الكلام على الكلام الذي يذكره، كما يستتبع الدليل المدلولة ولا كما يستتبع الدليل المدلول؟ مين الفاعل ومين مفعول في الجملة دي؟ كما يستتبع الدليل المدلول ولا الدليل المدلول؟ بالنصب للدليل. طيب حد بيقول بالنصب للدليل، الدليل هي الشمس، الدليل المفعول. طيب ركزوا كده معايا يا جماعه، هو هنا بيقول من الذي يتلو ماذا، من الذي يتبع غيره، الكلام اللي بيقوله من الذي يتبع من، كلام المفسر. وما أنا كنت بتكلم في الضمائر ليه؟ بيقول جعلناها مستتبعة له تتلوه وتتبعه الظل يتبع الشمس، هو هنا بيقول الظل يتبع الشمس، انا بقولش انتوا عارفين ايه، انا بقول هو بيقول ايه، هو بيقول الشمس تتلو هو وتتبعه هو، هو في كلامه هو، هل قال يتلوها الظل يتلوها ولا تتلوه الشمس تتلو الظل؟ هو بيقول ايه هنا؟ ده شمس مؤنثة والظل مذكر، يعني ما الدنيا سهلة. هو بيقول تتلوه وتتبعه، ايه اللي بيتلو ايه وايه اللي بيتبع ايه؟ هو في كلامه ماليش دعوة إيه، احنا عارفين ايه هو بيقول هنا ايه. هو بيقول ان الشمس بتتبع الظل، الشمس بتتبع الظل، صح؟ بيقول الشمس هي التي تتبع الظل. طيب الشمس في الآية الدليل ولا المدلول؟ الشمس في الآية الدليل، الآية صريح ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، صح؟ وهو بيقول إن الشمس بتتبع الظل والشمس هي الدليل، يبقى الدليل عنده هو اللي بيتبع المدلول ولا المدلول اللي بيتبع الدليل؟ يبقى الدليل يتبع المدلول، ده كلامه هو، ماليش دعوه هو صح ولا غلط. بقول هو كلامه دلوقتي، هو دلوقتي بيقول الدليل يتبع المدلول، يبقى اقولها ازاي؟ اقول كما يستتبع الدليل المدلول ولا الدليل المدلول؟ الدليل فاعل، ماشي. طيب يعني هو هنا اعتبر ان الشمس تتبع الظل في هذا الوجه، هو ذكر وجهين. الوجه الأول جعلنا الشمس عليه دليلا، يعني الشمس هي التي دلتنا على الظل، لأنه لولا الشمس لما عرفنا الظل. الثانية نظر لمعنى أن الدليل الذي يعني في حد بيتبع حد، فالشمس عليه دليل، فالشمس تتبعه كما يتبعه الدليل المدلول، الدليل الدليل يدل على مدلول، فكأن الدليل هو الذي يتبع المدلول. طيب هو ممكن ممكن يكون العكس، يعني يتقال ان الشمس وانا الشمس تابعه ليه، هو هنا بيقول الشمس تتبع الظل ولا الظل بيتبع الشمس؟ ممكن حد يقول الظل يتبع الشمس، طيب والمدلول يتبعه الدليل؟ المدلول يتبع الدليل، وعلى فكره هذا الوجه ربما كان اقوى، لان المدلول اتباع المدلول للدليل، الدليل مش شرط الدليل زي ما بنتكلم مثلا دليل في مسألة علمية، الدليل في طريق السفر، الدليل في طريق السفر هو الذي يتبعه، صح ولا لا؟ الدليل هو الذي يتبع لا يتبع، مفهوم؟ ها؟ فالذي ذكره هو إن الشمس هي التي تتبع، لأن الدليل اللي حيتبع المدلول. وفي وجه آخر بالعكس، الشمس تفضل هي الدليل ولكنها المتبوعة من الظل، وهذا ربما كان أقوى، لم يذكره. عشان واخدين بالنا هو بيقول إيه، عشان نكون واخدين بالنا هو بيقول إيه، ماشي. طيب ده مختلف عن الوجه الأول خالص، إن الوجه الأول أصلا هي صارت دليلا على، يعني عرفنا الظل منها، عرفنا الظل من الشمس. ثم يقول وثم، لبيان أن هذا أعظم من الأول، ثم في قوله تعالى ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، فيقول ثم هذه لبيان أن هذا أعظم من الأول. يعني هي إزاي ثم تدل على هذا؟ إذا كانت ثم لا تدل على تراخي الزمن وإنما تدل على تراخي دي ثم لتراخي لتراخي الرتبة، هذه ثم لتراخي الرتبة وموجودة كثيرا كثيرا في القرآن، ماشي. يقول ثم لبيان أن هذا أعظم من الأول، يعني ألم ترى يا ربي كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، كأن المعنى وفوق ذلك وأعظم من ذلك، ثم هذا انتقلنا لرتبة أخرى، لا أنه تراخي فيه الزمن، هذا الذي يذكره، جعلنا الشمس عليه دليلا. ثم مرة ثانية ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، يقول أزلنا الظل، قبضناه أي قبضنا الظل إلينا قبضا يسيرا، يقول أزلنا الظل قبضا على مهل أو سهلا أو سريعا، ده اللي هو القبض اليسير، فيقول على مهل أو سهلا، هو كل ده في معنى اليسر، أو سريعا بأن أوقعنا موقعه الشمس، يعني أوقعنا الشمس موقعه، وفيه من المنافع ما لا تحصى. هذا فيه من المنافع ما لا تحصى، هذا شيء معلوم. يأتي الظل ويذهب الظل وتيجي الشمس على أصلا الزروع والناس، يقول لو كل على طول شمس على طول يتأذوا بذلك، الشمس تطلعش عليهم يتأذوا بذلك. طيب يقول والقبض في مقابلة المد، يعني القبض في مقابلة المد كيف مد الظل وبعد كده قبضناه إلينا قبضا يسيرا. قال وثم هنا أيضا لبيان أن الثالث أعظم من الأولين، يقصد ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، أن ثم هنا إيه؟ ثم هنا أيضا لتراخي الرتبة، يقصد أن ثم هنا أيضا لتراخي الرتبة لا لتراخي الزمان. ماشي، واضح كده؟ يعني هو ثم الاثنين بيقول أن هما لتراخي الرتبة. طيب ثم هنا تحتمل أن تكون لتراخي الزمن، أي أن هذا بعد هذا وهذا بعد هذا. فألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، تطلع الشمس وتتبع هذا الظل، ثم قبضناه إلينا هذا الظل قبضناه إلينا قبضا يسيرا حتى يزول ويختفي. يصلح إن هي تكون على الزمان ولا لا؟ وتراخي كل شيء بحسبه، تصلح إن هي يكون ترتيب زمان ولا لا؟ يصلح، يصلح. طيب يصلح، هو يصلح. بس ننتبه هنا بقى النقطة، خدوا بالكم بقى ايه، شوفكم مركزين ولا لا. اذا كان كذلك يبقى لازم الظل اللي في الاول يكون في اول النهار، صح؟ الظل الاول يكون في اول النهار، نهاية اليوم ازاي؟ في اول النهار. الم ترى هو الترتيب، ألم ترى كيف إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. الحدث اللي بعد مد الظل إن الشمس هتطلع تتبعه، يبقى هو كان في الظل قبل الشمس ما تطلع. واضح ولا مش واضح؟ فهذا اعتبار آخر في تفسير كيف مد الظل على التفسير الذي ذكره. هو ذكر اعتبار، ذكر اعتبارا واحدا، صح؟ وهذا اعتبار آخر. واضح الاعتبار ده؟ حد نظر لثم، فهذا يكون قبل اتباع الشمس له، فهذا في الوقت من الفجر لطلوع الشمس، من الفجر لطلوع الشمس، وبعد كده الشمس بدأت تطلع تتبعه لغاية لما يقبض هذا الظل. مفهوم؟ طيب احنا أطلنا جدا في الجزئية دي، فلعلنا نختم بها، بس هذكر هنا ايه؟ يعني نختم هنا بهذه الآية، ولكن يعني سأذكر شيئا. الأقوال الواردة، يعني القول الوارد عن السلف في أن الظل، القول اللي هو ذكره ده كما ذكرت انه وارد عن بعض السلف، اللي بيقولوا ان هو من طلوع الفجر من طلوع الفجر لطلوع الشمس. هذا القول عندما يرد عن السلف لا يرد موجها، يعني ما بيتقالش هم بيقولوش قلنا كده علشان كذا كذا، لا يوجهونه. لا يرد قول عن ابن عباس، يرد قول عن ابن مسعود رضي الله عنهما، عن غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم، يرد اقوال عن التابعين، لا يأتي القول موجها، لا يقول قلت كذا علشان كذا. التوجيه عملية من العمليات العلمية المتعلقة بدراسة التفسير، تشوف العلماء بيوجهوا ازاي. يعني هم لما يلاقوا حد قال كده بينظر هو ليه قال كده، بينظر هو ليه قال كده، وفكرة التعامل هو قول ده ايه، القول ده مفيش ما يدل على انه، يعني مثلا حد لما يذكر قول ده انا بنتصرش للقول، ليست العادة ان احنا ننتصر للقول العادة، بس انا كانت فكرة ايه، اول القول ده ما عليهوش دليل، هذا كلام في منتهى السخف، ما عليهوش دليل. هو نفسه معتبر ان الايه هي الايه بتقول كده، هو معتبر الايه، يعني تنتظر دليل على ايه؟ يقول لك ما فيش دليل على ان هي في الصباح بس، ما فيش دليل ايه اصلا. هو دلوقتي بيقول الايه انا معناها كده، هو الدليل عنده يجيب لك دليل على ايه؟ ده هو بيقول ان الايه هي الدليل على المعنى اللي بذكره، الدليل هو ده معنى الايه. فهي الفكره ان طريقه النظر في هذه الاقوال، لماذا قال ذلك حتى إن لم يقل به المفسر، ولكن بينظر لي فلان قال كذا، إيه الاحتمالات اللي ممكن، يعني ما وجه هذا، ما وجه هذا. تمام. طيب هو أنا أقول لأنه ظل لا شمس معه، دي مش موجودة في، مش على إيه أقوال السلف في الأصل، ما لقيش كده، ما لقيش تعليل كده، ولكن ده صنيع المفسر. ماشي. وكما ذكرت طبعا ما فائدة التوجيه، فوائده كثيرة جدا، فوائد التوجيه كثيرة جدا، مش مقام طبعا التصريف في مثل هذا. فأصلا ممكن لو حد عاوز يرد على قول يحتاج ان هو يوجهه الأول، علشان إذا وجهه ساعات بيكون الرد على القول هو قول يرى بطلانه أو يرى عدم صحته أو يرى أن غيره أولى منه، أحيانا بيبقى علشان يرده محتاج يوجهه ويناقش الدوافع اللي هو افترضها في هذا إيه اللي هو من خلال التوجيه لهذا القول. طيب طبعا هذا التوجيه دربة وملكة أثناء الدراسة، دربة وملكة تتنمى أثناء الدراسة، ماشي. طيب هنا مثلا القضية لو هترتب هذا الترتيب، فطبيعي لو حد يقول الترتيب ان هو ممكن يذكر ايه ان هو يقول ان ده في هذا الوقت. على فكرة يعني من اللطائف ايضا لسه احنا مع الآية، ان ممكن تجد بعض المفسرين يعترض على من طلوع الفجر لطلوع الشمس، يقول ازاي حبيبي ده حبيبي المفسر ده كويس، انا عاوز الموضوع بتاعي يمتد، يروح قايل ما ينفعش طلوع الشمس لطلوع من طلوع الفجر لطلوع الشمس، امال ايه الوقت؟ امال ايه الوقت؟ يقول الوقت من الاصفار الى طلوع الشمس. ايه ده؟ طب انت بتعمل ايه؟ ده ابن عطيه مثلا اعترض على هذا، اعترض على انه من طلوع الفجر لطلوع ايه، من طلوع الفجر لطلوع الشمس، وقال لا هو من الاصفار لطلوع الشمس. ايه ده؟ هو نفس الدافع اللي خلى حد يقول من طلوع الفجر لطلوع الشمس، هو نفس الدافع عنده، نفس الأسباب، ولكنه معترض على جزء من هذا الوقت لاعتبار آخر. فهذا ممكن لما حد يقرأه يتعجب، يعني يقول هو مش فاهم الموضوع جاي منين بحثه. طب هو مش فاهم الموضوع جاي منين، طب أنا أفهمه، ما هو بحثه ده هي دي العملية العلمية المطلوبة منه ساعتها، هو قالوا كده إزاي، بعد يقول كده، وبعدين تجد اعتراضا لا مش من طلوع الفجر، ده من الإصفار. ايه ده شيء غريب جدا، يعني الاصفار من الاصفار، يعني انت بتضيق وبتضيق الوقت، يعني اعتراضك مش اعتراضك متعلق بنفس الوقت، لكن الفكره مش هستطيع ان انا افهم هذا غير لما افهم القول اصلا جاب منين من البدايه، ماشي. طيب الم ترى يا ربي كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا. نتوقف هنا، لسه الكلام يعني متصل في ذكري آيات الله سبحانه وتعالى في خلقه، نكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.